وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الشيخ رحمه الله في نهاية كتاب الاعتكاف خاتمة: يسن للمعتكف الصوم للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه، ولا يضر الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده، لخبر الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فاعتكف ليلة. ولخبر أنس: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ولو نذر اعتكاف شهر بعينه فبان أنه قضى قبل نذره لم يلزمه شيء، لأن اعتكاف شهر قد مضى محال. وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف؟ قال الأصحاب: هما سواء. وقال ابن الصلاح: إن الخروج لها مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لذلك، وكان اعتكافه تطوعا. وقال البلقيني: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب، أما ذو الرحم والأقارب والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل، لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم. وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك، وهذا هو الظاهر. إذا أراد الإنسان أن يعتكف في أي يوم من الأيام، علمنا أن الاعتكاف يصح ولو لفترة بسيطة من الزمن، والذي قاله في بداية الكتاب أنه يصح ولو بمقدار الطمأنينة في الصلاة. بعض الفقهاء يرى أن الاعتكاف إنما يكون مع الصوم مباشرة، ولذلك عندما يقولون شخص اعتكف معنى ذلك أتم يوما كاملا مع الصيام فيه. الحقيقة في هذا الأمر، لو نظرنا إلى الأدلة الواردة في كتب الحديث لوجدنا أن الصوم يسن معه الاعتكاف. أما هل يجب، يعني يصح الاعتكاف بدون الصوم، ويسن مع الاعتكاف أن يكون صائما، فالصوم عبادة تزيد على الاعتكاف، والعبادة مع العبادة أفضل من عبادة مفردة. أيضا الإنسان ينبغي عليه إذا أراد أن يتحرى عبادة معينة أن يخرج من خلاف من لا يصححها. فمثلا عندما تريد أن تؤدي عملا معينا، فهل ينبغي عليك أن تفعل هذا موافقة لفقيه واحد، أم يعني لو أردت أن تتوضأ فكيف تتوضأ؟ تتوضأ وضوءا، لو عرض على جملة من الفقهاء لقالوا هذا الوضوء صحيح، عند ذلك يكون وضوءك أكمل وأحسن وليس فيه خلاف على الإطلاق. كذلك لو أردت الاعتكاف وكنت مع ذلك صائما، فإن هذا الاعتكاف صحيح عند الكل ولا خلاف فيه. ما هذا يبين لنا؟ أن الإنسان لو اعتكف وهو مفطر فإن ذلك صحيح، لأن الاعتكاف لحظة، واللحظة ليست زمنا يسع صوما، والاعتكاف قد يكون ليلا وقد يكون نهارا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصح أن يعتكف الإنسان ليلا دون النهار، وفي الليل لا يوجد صوم. والدليل على ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا عمر الذي نذر لله تبارك وتعالى في جاهليته أن يعتكف ليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما صار سيدنا عمر من المؤمنين وربنا سبحانه وتعالى بين أن من صفة المؤمن أنه يوفي بالنذر، يوفون بالنذر. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر، رغم أن هذا النذر كان في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، يعني اعتكف ليلة كما طلبت وكما نذرت لله تبارك وتعالى. فاعتكف ليلة ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام وعليك أن تصوم في تلك الليلة. هذا واحد. الشيء الثاني أن هنالك تصريحا في أن الاعتكاف لا يجب معه الصوم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، أي يفرضه، إلا أن يفرضه على نفسه، أي كما نذر لله عز وجل الاعتكاف كذلك نذر الصيام، فالجمع صار ما بين الصيام والاعتكاف بسبب النذر، بسبب القربة التي يتقرب الإنسان فيها إلى ربه تبارك وتعالى. نحن الآن في شهر رمضان، لو قال إنسان في هذا الشهر من هذه السنة نويت اعتكاف شهر رجب، مضى شهر رجب أو شهر شعبان، فهل ينبغي عليه أن يفعل شيء؟ شهر لم يقل شهر رجب يعني أي شهر على الإطلاق، إنما قصد شهر رجب الذي انصرم والذي مضى من هذه السنة، فهذا معنى شهر بعينه. ما قال نويت أن أعتكف شهرا، قال شهر رجب من هذه السنة وهو في رمضان وقد مضى رجب، فهل يمكن للإنسان أن يرجع بالزمان إلى الوراء؟ هذا لا يمكن، وهذا الشهر قد انقضى، لذلك لا يلزمه شيء، لأن هذا الاعتكاف إنما هو من باب المحال، ولذلك ينبغي إذا أراد شيئا أن يكون من الممكنات. الشيء الثالث، الإنسان الذي يعتكف في بيت من بيوت الله عز وجل، قلنا يذهب لقضاء حاجته ويخرج من أجل الطعام والشراب، ويخرج إلى منارة لو كان مؤذنا ولو كانت خارج المسجد ليؤذن 5 مرات، وإذا كان قد نوى زمنا طويلا فيه صلاة جمعة فينبغي، أو فيه يوم جمعة، فينبغي عليه أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع حتى لا يخرج من ذلك المكان. وإذا نوت الحائض أو النفاساء أياما فعليها أن تكون خارجة عن أيام النفاس وعن أيام الحيض. لكن هنا يأتينا سؤال، علم الإنسان الذي هو معتكف أن فلانا مريضا، فهل يصح له أن يخرج في وقت اعتكافه من أجل زيارة المريض؟ يمكن ذلك أن يخرج الإنسان من أجل الاعتكاف، ولكن هل هنالك خلاف بين أن يكون الخروج للمريض، هذا المريض بين أن يكون قريبا وبين أن يكون يعني بعيدا؟ هذه المسألة ربما كانت مسألة بحث عند الفقهاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرج لذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج فإن اعتكافه كان تطوعا لم يعتكف بالنذر صلى الله عليه وسلم. على كل حال، إذا نظرنا إلى مسألة المسلمين وأنه من عادته أن يذهب إلى عيادة المرضى، فهذا أمر سيان، لا فرق بين أن يكون يعني غريبا وبين أن يكون قريبا، بين أن يكون هذا المريض ذا رحم أو بين أن يكون يعني غير ذي رحم، بين أن يكون جارا أو صديقا، يعني لذلك الخروج لزيارتهم بهذه النية، يخرج دقائق من أجل أن يزور ذلك المريض وأن يعود، فهل ينقطع اعتكافه؟ لا، لأنه يفعل شيئا مندوبا دعت إليه الشريعة الإسلامية. بهذا ننتهي إخواتي من الصيام، ووراء كتاب الصيام كتاب الاعتكاف.